عمرا سامعنا مخنوق منكم انا بامانه انتوا اللي بتفرحوا ببكانا ده احنا حصريا على موقع فيجو. عالم زمانة مخنوق منكم أنا بأمانة انتوا اللي بتفرحوا ببكانا ده احنا تعبنا خلقي مريضة كله سايق للعبيطة ولسه ما طلعش من البيضة يجي يندبنا وده صاحب عمري يغادر بيا من ظهري أنا بجد أنا جبت آخري صاحبتنا شمال وصاحبتي صاحب يقول لحركة اقول له مراحب امسك سلاحي واطلع ساحب وبقف سندالي صاحبة طفش اللي بأصلي وما تشربش يجرح عليك لو شافوا الفرش عايزين يضربوا مثالي الكالح انت يا صاحبي بتاع مصالح وافتكرت بيك انا فالح عيب استغرى الشتا مفيش يا ناس جنبي ولا جتا وانا اللي ادوني بس نتستا ومفيش تقدير يا ما هجمتنا وحش وقصود تسأل علي قولوا مظبوط روحي غايبة اسمي موجود انا حبيت واحدة لكن طلعت قاسية وجحدة قلبها اسود زي الفحمة عايزة بدادي وسايس وهي عليا بترتد مايس قلت بلاش منها وبناقص اخرجي يا الله ويا ريت ما لقيتك بس بجد انا حبيتك سهرت كتير انا تحت بيتك انده واصفى يا عود اجنبي انت دخلتيني في كوكبي بس بجد انا الغابي فوقتي متاخر خدعتني في بحر الجرح شطت ورمتني خدت ابو جنيح على طول سابتني كلبت فينوس من جرح بقت هندي وكل الجراح بتسهر عندي راح لفين الحلم الوردي طلع كابوس انا قلبي بكيسه بس الجرح جه تلبيسه ما جاش مقاس كل اللي قيسه قالوا لا فيا دنيتنا الغبرة معيشة ناس دي قلوبها صفرة تهدنا الشقيانة ومعفرة جرحها غيا طب كان يا مكان فين الحب بتاع زمان صعب تسمع حد خان ناسو قالو دنيا دي مبدأ كل الجدعان كده توجع بس انا بقى لا يمكن اهدى حقي وهاخده واخد تصريح ان زعيم كل المجاريح وان الدنيا دي مراكيح تنزل وتعلي دنيتنا لايه المجدع بتحط عليه وتعلي في قلب الجنيه راح تتشلي حياة عجيبة الاحباب خليوا من الطيبة وشوشهم بقت كئيبة شطبوا حنية لا والمصيبة أقرب ناس بقت غريبة خلوني أسمع أحمد شيبة حطيت عليا من حل حال مشى الدنيا على الشمال دايرة تعلي في الأندال وإيه الفايدة والناس مش فاهمة إن الحياة دي كلها فانية تبني وتهد وهي ساكتة ومش دايما كتب الشوق وزع وغنى والشاعر كتب كلامنا وعاد تنسى ده مصطفى اتش معجزه وعمر ما تنشنش رجال ابو طالب اسود وقرش المرجي مرسى